القاهرة تقدم انا قدمت نص اسمه مخصمنا ومش بيكلمنا ونسلم ويرد سلامنا، وافق على النص ده كان اول نص قدمته. ربنا يستر في موضوع صحيفة الحالة الغنائية دي. انا ببصم بالعشرة على الصحيفة. كويس. صحيفة الحالة الغنائية. صحيفة الحالة الغنائية يرفع البصمات محمد فؤاد منال العالم. أنا بغني يا مؤمنين غنوة محبة لكل دين، الإنسانية قالت أمين، يا رب جمعا موحدين، إياك نعبد ونستعين. ضيفنا اليوم مستمعين الأعزاء قائل وكاتب هذه الكلمات، صاحب قلم مبدع وجريء امتزجت تجربته الشعرية ما بين الروحي والشعبي والسياسي. صدرت له دواوين منها مشاعر بلا ترتيب، شباك النبي على باب الله، نعش الحياة، مسحرات العرب، وله مسرحية غنائية هي يمامة بيضة. ضيفنا اليوم شاعر رافقت كلماته جيلا من المطربين المتميزين أمثال مجد الرومي، لطيفة، محمد منير، علي الحجار، محمد الحلو وغيرهم. يسعدنا أن نتصفح في سهرة الليلة صحيفة الحالة الغنائية للشاعر الكبير والصحفي المتميز الأستاذ جمال بخيت. أستاذ جمال، كل سنة وحضرتك طيب، وأهلا بيك على موجات البرنامج العام دائما. اهلا بيكم، ربنا يستر في موضوع صحيفة الحالة الغنائية دي. بداية نستعرض البيانات الشخصية طبعا للصحيفة الغنائية مش الجنائية بقى. انا بيانات بطاقتي الشخصية، اسمي بشر، عمري ألوف، والإنسانية مهنتي، عنواني دنيا من الحروف، وجميع ما أملك كلمتي، جنسيتي من غير حدود، خدت الامل جنسيتي، وديانتي رحمه للوجود، والحب معنى قصتي، اعيش نهار المحرومين، تسعد قلوبهم غنوتي، واسهر في ليل العاشقين لو حتى ضاعت نجمتي. ده الاسم الحركي ده الشعري، اما الاسم الحقيقي والبيانات الشخصيه الحقيقيه بقى نريد ان نتعرف عليها. جمال محمد احمد بخيت، مواليد 54، 1900 طبعا مش 2000. مواليد حي مصر القديمه، حي الشعب الجميل، من اصول صعيديه، من قرية الصومعة شرق، مركز أخميم، محافظة سوهاج، خريج كلية إعلام قسم صحافة سنة 79، أعمل في منذ تخرجي وحتى الآن في مجلة صباح الخير، والآن أنا مدير تحرير لمجلة صباح الخير، ووالد لخالد وضيف. طبعا ربنا يخليه متزوج ويعول يعني. العمر الفني بمعنى بداياتك مع الشعر والزجل والانتاج الجميل اللي بنستمع ليه. يعني انا الحقيقه اول حاجه كتبتها كنت في يعني في سته ابتدائي اولى اعدادي، يعني في هذه الفتره يعني. فشوف بقى الكلام ده تقدر تقول من سنة مثلا 66 مثلا، دي أول حاجة، فحوالي هو 42 سنة إن شاء الله. 42 سنة في رحلة مع الإبداع، ومن يومها على فكرة وأنا يعني خلاص أنا حياتي ترتبت على إن أنا الشعر جمال بخيت، مش أي شيء آخر في الحياة يعني. هذه هي الحقيقة اللي أتعايش معاها طول الوقت مع في حياتي. طبعا اول حاجه بتتكتب لا يمكن تتنسي يا استاذ جمال. لا والله لا القصيده يعني مش حافظها طبعا لان فيها كل سذاجه البدايات، ولكنها كانت عن حروف اسم جمال عبد الناصر. انت عارفه سنه 66 يعني جمال عبد الناصر ده اسطوره يعني، وبالنسبه للاطفال والكبار يعني زعيم على مستوى العالم كله، له حضور وله تأثير. فأنا كتبت قصيدة كل سطر فيها بيبدأ بحرف من حروف اسم جمال عبد الناصر. جيم جمال وحلاوة ثورتنا، ميم مصريين لينا عزيمتنا، ألف اتحاد عربي بيشر سياستنا، إلى آخره. لو تبص في أول ثلاث سطور دول انا بستغرب بالحقيقه انه من اول ثلاث سطور كتبتهم في حياتي لحد النهارده انا عند نفس المبادئ السياسيه، يعني من حيث ايماني بالثوره ومفاهيمها، ايماني بالمصريه والوطنيه المصريه، ايماني بالعروبه والقوميه العربيه. فانا الى اليوم ما زلت عند هذه القناعات، وان كان في حاجه في المقدمه اللي انت قلتيها انت ومحمد اللي بشكركم عليها، انت قلتي انه له قصائد يعني بين الروحي والسياسي والشعبي. ما قلتيش العاطفي ليه؟ مش عارف. انا يعني انا بحب على روحي يا جماعه. بس معروف فعلا لدى كل المستمعين ولدى الشعب المصري والعربي ان جمال بخيت الطابع السياسي يغلب دائما حتى على شعرك. هو انا اقول لك على حاجه، هي هو الحقيقه انا ليه بتوقف يعني مش للهزار فقط بتوقف عند حته العاطفي، لا دي المساله مهمه جدا جدا في تجربتنا الشعريه الحقيقه، وهي انه الطابع السياسي مش بيغلب على والوطني والروحي والشعبي، مش بيغلب على شعر جمال بخيت فقط، ولكن بيغلب على شعر مدرسة العامية المصرية. يعني انت خدي من عند فؤاد حداد، احمد فؤاد نجم، عبد الرحمن الابنودي، سيد حجاب، نجيب سرور، اللهم صلاح جاهين، عبد الرحيم منصور، هتلاقي حقيقة انه هذه المدرسة مدرسة شعر العامية المصرية بكافة، او هذه الجامعة خلينا نقول بكافة كلياتها، القصيدة عندهم يبدو ان الفترة، لانه انت عارفة ظهور شعر العامية تطور عن فن الزجل اللي كان بيقوده برام التونسي، مع بداية الثورة ظهر ما يسمى بشعر العامية المصرية. الظروف السياسية والتاريخية اللي عاشتها مصر والمنطقة العربية في هذه المرحلة طبعت شعر هذه المرحلة كلها ووجدان هؤلاء العظام اللي أنا ذكرت أسميهم بالطابع الوطني والسياسي، ودايما كانت الهم السياسي هو الهم الأساسي في حياتهم. الحقيقة أنا كان في بحثي عن يعني ملمح متميز في وسط هؤلاء العمالقة، وده جاء يعني بمكابدة ومعاناة لسنوات طويلة، وجدت ان انا اديت للقصيدة العاطفية مساحة هامة في تجربتي الشعرية عشان يبقى لي شيء من التميز او التمايز عن بقية اقطاب شعر العامية المصرية. الدنيا دهون مليانة قلوب قاسية ومش راسية على المحبوب، الدنيا دهون مليانة قلوب، الدنيا دهون مليانة قلوب قاسية ومش راسية على المحبوب، أحب أعيش في الليالي الحر، إن شاء الله ياخدني العشق وأدوب، إن شاء الله أدوب. عمري ما تفارقهوش. الدنيا ما فارق فيها فراق بعد الأشواق، وانا روح تشتاق توصل حبيب ما تفارقهوش. يديني أماني ومحرموش حلم الطيران، يديني أماني ومحرموش حلم الطيران أو حلم الغنى والوقت. وانا في الدنيا دي أحب أحب وأحب أنحب وأحب أعيش الليالي الحر. إن شاء الله ياخدني العشق وأدوب، إن شاء الله أدوب. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، ظهرت في وسط أجيال ذكرتها حضرتك زي مثلا فؤاد حداد، زي عبد الرحمن الأبنودي، زي صلاح جاهين. طب إزاي استطعت أن تثبت وجودك أنت وجيلك وسط العمالقة دي؟ وهل الأرض كانت ممهدة وخصبة لظهور مواهبك ومواهب جيلك؟ اولا لازم أسجل هنا أنه هؤلاء العمالقة احتضنونا، لم يكن احد منهم ابدا يعني عايز اقول مناقض لتجربتنا. على العكس، احنا يعني كلنا تجاربنا طلعت ونضجت على ايدي هؤلاء الكبار. وانا اذكر يعني ان انا اول قصيدة تنشر لي، اول نصيحة توجه لي ثم اول قصيدة تنشر لي كانت من خلال باب الشعر في مجلة، باب قال الشعر في مجلة صباح الخير، والذي كان يحرره ويشرف عليه الشعر الكبير فؤاد حداد. فؤاد حداد بعت له قصيدة كانت برضو فيها زي ما بقول عيوب البدايات، فيها بعض الكسور في الوزن وكده، فنشر لي الجزء المستقيم في القصيدة ومعها نصيحة بأن أنا أهتم بالعروض. جبت كتب العروض واهتميت وقريت. أول قصيدة كتبتها بعتها لفؤاد حداد فنشرها كاملة في مجلة صباح الخير التي احتضنت كل هؤلاء الكبار اللي احنا قلنا أسميهم، وتحتها جمال بخيت الفسطاط السنوية. وكان حدثا انه مجلة صباح الخير اللي رأى استحررها في يوم من الايام صلاح جاهين، واللي كان احد اعمدتها البارزين فؤاد حداد وفؤاد قعود الشعر العظيم، واللي قدمت الابنودي وسيد حجاب بتنشر قصيدة لطالب لسه في المرحلة الثانوية. معنى ذلك ان فؤاد حداد يعتبر اول من رفع بصماتك بلغة بقى صحيفة الحالة الغنائية. بالتأكيد، يعني انا اقر بهذا. استاذ جمال، ذكرت الشاعر الكبير فؤاد حداد اكثر من مرة، وهو صاحب المسحراتي في الاصل، وجاء جمال بخيت بعد سنوات طويلة وعمل مسحرات العرب. بالظبط، بمنتهى الصراحة ما خفتش؟ لا خفت، ده انا قعدت متردد. لا انا قعدت متردد في مشروع، يعني فكره مسحرات العرب فضلت جوايا يمكن اقول لك 3 أو 4 سنوات، وعماله بتلح عليا وبتجيني منها يعني نفحات شعريه، ويعني خلاص بتلح الحاح يعني رهيب، وبسجل بعض الخواطر انما خايف من خوض التجربه. لحاجتين، للمكانة الوجدانية في لفؤاد حداد في نفوسنا جميعا كشعراء عامية، واحترامنا ليه والاسم ولتاريخه ولتراثه، ده من جهة. من جهة اخرى للخوف من انه في هرم شامخ جدا اسمه مسحرات فؤاد حداد، فهل العمل اللي هيطلع ويحمل اسم سحرات العرب هيقدر يعني يثبت ذاته او يثبت نفسه الى جوار هذا الشموخ الفني والفكر العظيم لفؤاد حداد، والمقارنة ايضا وانه قد يقوم البعض ده بمقارنة او هيطرق بمليون في المية يعني. وقد حدثت هذه المقارنة، أقول لك في حاجة غريبة جدا، في الدراسة التي كتبها الدكتور عزازي علي عزازي عن مسحرات العرب ونشرت في داخل ديوان مسحرات العرب، عقد هذه المقارنة. كويس، بس الأهم من ده إنه إهداء ديوان مسحرات العرب كان إلى فؤاد حداد. وزي ما قال محمد فؤاد لأنه أول من رفع بصمات جمال بخيل. بالضبط. أنا في هذا الديوان أهديته شعرا إلى فؤاد حداد عندما قلت: الله يرحم قلبي وعيني، قلبي وعيني فؤاد حداد، هو وأبويا كانوا يوميني، كانوا رجلتي وهم مولاد، الله يرحم نور لياليهم، الله يرحم حسنا فيهم، الله يرحم سقيا بتسقي عطش الوادي وعطش الواد، الله يرحم قلبي وعيني، قلبي وعيني فؤاد حداد. لصحراتي على طريقة من أراتي ورا الحقيقة، 60 دقيقة في كل ساعة مهيش براغة، لو فني دام في كل كلمة من الكلام، اصحى يا نايم واحد رزاق. رمضان كريم، في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، يطرح زماني بلح زماني من الأمان عالي علي، يا ليل يا عين أصبر شوية شويتين وأفضل أجاهد بقلب جامد فلا أضام. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، ولا المغني ولجل اني دم شبابي نقص منابي من السنابل، لكن منابل امل تمام. في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام، ومشيت بهمة إلى الأمام، والمشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وأنا صنعتي مسحراتي في البلد جوال. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت دايما كل واحد في صحيفة الحالة الجنائية يقول صحيفتي بيضة وزي الفل، لكن في صحيفة الحالة الغنائية الواحد يقول ايه؟ صحيفتي مليانة زي الفل، بيضة وزي الفل. لو انتوا شايفين لي اي ثوابي يعني نتكلم على الغنائية أستاذ جمال. مش على صحيفتي انا، لا صحيفة حالة حضرتك الغنائية. ما شاء الله مليئة. لا مليانة صح، مليانة، مليانة بالطوابق الغنائية المحترم. بس لا انا كنت فاهم انها سوابق غنائيه يعني مشكوك في امرها، فدي ما عنديش الحمد لله. من هذه الجزئيات الجميله الموجوده في صحيفه حالتك الغنائيه تعاونك مع الراحل اللي كلنا اكيد بنذكره هذه الايام، المخرج العالمي الكبير يوسف شاهين، والعديد من الافلام مع مجدر الرومي ولطيفه وعلي الحجار ومنير وغيرهم وغيرهم. يعني هذه التجربه استاذ جمال اعتقد انها تستحق مننا التوقف عندها. بالتاكيد بالتاكيد، هي طبعا محطه مهمه جدا في حياتي الغنائيه او في تجربتي الغنائيه، وتجربة غنية جدا على المستوى الإنساني. يعني أنا دايما أقول الجانب الفني في علاقة كل الناس اللي تعاملوا مع يوسف شاهين بيوسف شاهين هذا جانب معلن. يعني أي فنان، أنت شفتي فيلمه، شفتي عزة العليلي مع يوسف شاهين في فيلم الاختيار، شفتي ده جانب معلن. سمعتي أغنية جمال بخيت مع يوسف شاهين في أفلامه المتعددة، جانب معلن. إنما الحقيقة الجانب الغني جدا إنسانيا هو يوسف شاهين نفسه كبني آدم كإنسان. لما كنت تقعدي يعني معاه وتتعاملي مع قيمة إنسانية في غاية الرقية وفي غاية الجمال وفي غاية التواضع، ومش قادر أقولك هذا الإنسان كيف كان يؤثر في من حوله ويستخرج منهم أجمل ما فيهم انسانيا واجمل ما فيهم فنيا. فانا الحقيقه يعني كانت محطه مهمه جدا في حياتي الالتقاء بيوسف شاهين على المستوى الانساني، يعني دي من اجمل حاجات اللي حصلت لي في حياتي. وايضا على المستوى الفني انا اشتغلت معاه 3 افلام، فيلم الاخر، أغنية أدب وحنان، ثم تعرف تتكلم بلدي في فيلم سكوت هنصور، والفيلم فيه مجموعة أخرى من أغنيات كتبتها الشاعرة كوثر مصطفى، ثم فيلم اسكندرية نيويورك واللي عملنا فيه مجموعة أغاني كانت غناء علي الحجار وهدى عمار، ايضا من التجارب يعني المميزه جدا بالنسبه لي. في دول بقى انا بحب اقول تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري يبقى انت اكيد المصري، تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي نورك للعالم يسري يبقى انت اكيد المصري. المصري حبيب متحمل لو حتى الدق يتغمر، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود يخمس، محفوظ بيغني قليل على ده القلب زوين، محفوظ بيغني وحليم في الهوى دوتنا على هات السوق والميل، ويا ويل مين ينسى يا ويل صومة ومنديها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل، غنواية جيل الكبير الأستاذ جمال بخيت. حضرتك يعني من خلال صحيفة الحالة الغنائية صرحت وقل ان احنا محتاجين الى ما يسمى بالأغنية البديلة. ماذا تقصد بالأغنية البديلة، وهل مفردات الأغنية تغيرت عما كانت عنه في فترات سابقة؟ هو الحقيقة صاحب هذا التعبير الكاتب الصحفي الصديق العزيز إبراهيم عيسى، وهو عمل كتاب باسم الأغنية البديلة كان بيرصد في هذا، والكتاب عمله في نهاية الثمانينيات، كان يرصد فيه الأغاني التي أبدعها جيل نهايات السبعينيات وطوال فترة الثمانينيات. كان في جيل جديد أنا واحد منهم بنحاول نعمل شيء مختلف في الغناء. هو سمى هذه التجربة اللي كان رموزها الغنائية علي الحجار ومحمد منير وإيمان البحر درويش ومدحت صالح ومحمد الحلم، هو رصد الكلمة في هذه التجربة الغنائية وأسماها باسم الأغنية البديلة تمييزا لها عن ما قبلها من تاريخ غنائي طويل. أهم ما يميز مفردات هذه المرحلة، أولا أنه كان في معاني جديدة وكلمات جديدة وصور غنائية جديدة وموضوعات جديدة. احنا جينا مثلا وانا دايما في مثل اضربه في هذا المجال، الصديق العزيز رضا امين شعر الجميل كتب اغنية لعلي الحجار بيقول فيها اللهم صل على النبي، جايلك عشان انهي السكوت لو تسمحي ما تقطعنيش، كانوا زمان بيحبوا موت دلوقت انا احب اعيش، لو كان هواكي مش حياة لو تسمحي ما تحبنيش. هنا الشاعر حط نفسه في مواجهة تاريخ من الشعر وقال انهم زمان كانوا بيحبوا موت، اي انه في ربط كان بين الحب والضنا والهجر والعذاب والغرق والنار والهيام يعني لا كل معاني يعني الموت. فهو حط يعني حط نفسه كرضا امين وكجيل، لا احنا رافضين ربط الحب بمفردات الموت وعايزين نربط الحب بمفردات الحياه. كيف عبرت بمفرداتك انت من خلال تاكيد هذا المعنى؟ يعني احنا مثلا في هذه الفتره انا عملت بحبك وانطلق عصفور واسبح في الهوى والنور واملى الكون باغنيه ولو كان الجناح مكسور، احبك تستكين الريح في قلبي والامان تصيح بحبي واعشق التصريح وضربي في الضباب مغمور، احبك تبتدي البدايات تاخدني ضحكتك بالذات تعدني روح وقلب وذات تزدني كشف للمستور، احبك ضي روحي يبان واعبر ظلمة الحرمان واهجر غابة الاحزان واحقق حلمنا المسحور، بحبك وانطلق عصفور واسبح في الهوى والنور واملى الكون باغنية ولو كان الجناح مكسور. امال يا منال بتقولي الشعر العاطفي قليل في خلاص رجعت الكلام من اول الحديث ومن اول الصفحه. لا عايز اقول انه مثلا في هذه القصيده اولا يعني دي غناها علي الحجار من الحان صديقي العزيز احمد الحجار، هتجد في هذه الاغنيه انها المخاطب فيها متسع جدا، يعني ممكن تكون بتكلم الحبيبه وممكن تكون بتكلم الوطن وممكن تكون بتكلم الام وممكن تكون بتكلم معنى زي الحريه، فهذا يعني ايه الاتساع في المعاني لم يكن يعني موجود كانت الاغنيه فيما قبل يعني محدده المعنى، حبيبتي يعني حبيبتي او بلد السياسه هي الاغنيه السياسيه والاغنيه العاطفيه والاغنيه متقسمين، لا هنا في نفس مختلف. هتجد مثلا ألفاظ جديدة زي غابة الأحزان ظلمة الحرمان ضي روحي، في ألفاظ جديدة صور جديدة بدأت تتسلل إلى الغناء، ومن هنا جاء التعبير بتاع أغنية الأغنية البديلة. استاذ جمال بصراحه لازم اشرك مع الساده المستمعين واقول ان الزميل محمد بيشير الي بيقول لي استاذ جمال يعني جاب سيره الام ندخل على الام ومعروف عن جمال بخيت انك مرتبط جدا بوالدتك طبعا ربنا يخليها ويديها الصحه الله يخليها، واذكر الساده المستمعين مباشره بدعوتي في الفجر ياما. طبعا دعوتي في الفجر ياما تسلمي لي في كل ضمه، تسلم العين اللي حبت تسلم الايد اللي ربت يسلم القلب اللي سمى دعوتي في الفجر يا أم. هي عارف حضرتك استاذ جمال اي ام هي اللي دايما تقول لابنها الكلام الجميل ده، لكن اعتقد انها كانت بتبقى سعيده قوي ان انت تقول لها تسلم الايد اللي ربت. الله شكرا. كلمه شكر من الابن للام. الحقيقه يعني الغنوه دي يعني انا في رايي اسعدت كل الامهات اللي استمعوا اليها، وانا لا تتصور يا هذه الاغنيه يعني ايه يعني من الحاجات الجميلة في حياتي انه مثلا الكاتب الكبير خيري شلبي اول ما ظهرت الاغنية واستمع اليها كتب انه منذ ست الحبايب حبيبة ما جاتش يعني اغنية عن الام تهز المشاعر بقدر اغنية دعوتي في الفجر ياما، انه فؤاد حداد السطر اللي انت اشرت اليه، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، قال لي وقال ده في برنامج اذاعه وهو يتحدث عن ديواني الاول، قال انه في معاني لما نسمعها في الشعر نستغرب انها ما كانتش متقاله قبل كده. يعني في يعني كلام كده يتقال، قصيده كده تقولها او سطر تسمعه كده تقول الله ازاي ده اقوله، ده غير كان لازم يكون موجود، يعني كان في شيء ناقص والشاعر عرف يكمله في الحياه. فاشار الى السطر بتاع تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، وقال جمال بخيت استطاع ان يكمل معنى كان يجب ان يكون موجودا في تاريخ الشعر وكده والغناء. فالحمد لله يعني دي من الحاجات. ما احنا قلت تعليق بسيط، اتفضل. ان اقول ان الحاجة حياة وهبتك الحياة في هذا البيت. لا مش بس في هذا البيت، ده هي الحاجة حياة، يعني ليها تأثير. احنا دي قصة ممتدة، يعني ليها تأثير مهم جدا في حياتي منذ طفولتي، منذ محاورتنا سوا في الامثال الشعبية، وهي حكاءة كبيرة في هذا المجال وحافظة للامثال الشعبيه. واكثر من كده هي عندها، انا بقول لو انا واخد روح الشعر من حد ابقى واخدها منها، يعني هي لو كانت اكملت تعليمها يمكن كانت هي اللي طلعت شاعره وانا ما طلعتش، انما انا ورثت عنها هذا الحس الشاعر. دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي بكل هما، دعوتي في الفجر يا اما تسلمي لي بكل هما، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الايد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الايد اللي ربت، تسلمي الايد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. دعوتي في الفجر يا أمّا تسلميني بكل ضمّة، دعوتي في الفجر يا أمّا تسلميني بكل ضمّة، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الكبير الأستاذ جمال بخيت. أيضا من واقع بيانات صحيفة حالتك الغنائية وليست الجنائية. هناك جانب في انتاج حضرتك الجانب الديني والذي تمثل في الليلة المحمدية. نتوقف عند هذه المحطة. نقول الليالي المحمدية لان انا الحقيقة انا شاركت في كتابة الاغاني في يمكن 6 أو 7 ليالي محمدية، كما كتبت ليلة محمدية بالكامل يعني نص واغاني. اعتقد دي كانت في 2006 محمد رسول الحرية، وكانت يعني في اطار الرد على الرسوم المسيئه اللي نشرت في الدنمارك والتي كانت تسيء الى الرسول، تحت ادعاء انه هذه هي يعني حريه الراي وحريه التعبير. فانا كان ردي هو هذا العمل محمد رسول الحريه اللي اثبت فيه بالايات القرانيه وبالاحاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام أنه جاء يعني بكل عناصر الحرية الحقيقية، سواء حرية المرأة، حرية الاعتقاد، حرية التفكير، حرية الرأي، حرية العبيد في مواجهة الأحرار، حرية الأحرار نفسهم، يعني حيث ساوى بينهم لم يعد هناك حر سيد وحر مسود. وطبعا ده كان من خلال زي ما قلت لك يعني مش مجرد يعني شعرات او تأليف او كذا، لا ده كان من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث النبوية، يعني جزئيات كثيرة، محطات كثيرة في الصحيفة الغنائية لجمال بخيت، لكن المسرح ايضا او الغناء المسرحي ويمامة بيضة. طبعا يمامة بيضة يعني هي تجربة يعني فريدة، وأنا على قد ما أنا يعني سعيد بالتجربة على قد ما أنا في نفس الوقت عشان أكون برضو صريح بقول إن أنا أعتقد إنها التجربة الوحيدة اللي هي في المسرح ولن أكررها مرة أخرى. لأنه الحقيقة يعني وضع المسرح والمسرح الغنائي بالتحديد في هذه المرحلة يعني وضع صعب جدا ويرثى له زي ما بيقولوا. يعني الأسباب إيه يا أستاذ جمال؟ الأسباب كتيرة جدا، يعني أنا يكفيني أقول لك أنه أنا كتبت هذه المسرحية في 96، ظهرت للمسرح في 2007، يعني بعد 11 سنة. يعني الواحد فيه في حياته كام 11 سنة عشان يقعد يكتب عمل مسرحي ويستنى ظهوره على المسرح لمدة 11 سنة؟ طب ايه العقبات؟ العقبات اولا انه المسرح القطاع الخاص، يعني احنا زي ما احنا شايفين يعني تراجع بشدة، وحتى المبدعين الكبار فيه زي محمد صبحي وزي المقاوم الكبير جلال الشرقاوي، يعني اصبح انتاجهم قليل جدا في هذا المجال. والمسرح الغنائي ما فيش تقريبا، هم بيعملوا مسرح سياسي قد تتخللوا بعض الاغنيات، انها مش مسرح غنائي لانه المسرح الغنائي بطبيعته تكاليفه مرتفعة جدا. نأتي لمسرح القطاع العام فنجد ان حكاية ان الهيئة 10% من الموظفين فيها مبدعين و90% موظفين. يعني فدي من غرائب الإدارة يعني المصرية، واخد بالك، وبالتحديد غرائب وزارة الثقافة يعني أو القطاعات المسرحية في وزارة الثقافة. فطبعا كل دي عوامل معطلة يعني اللي هي بتوصلنا في النهاية زي ما قلت لك إن عمل عليه اسم توفيق الحكيم وكان متحمسا لإخراجه وكتب تحت يعني إشراف وقراءة ومحاورة من الفنان القدير سمير العصفوري، وهو عمل أنا مستوحي من عملية لتوفيق الحكيم، وأنا شاعر أعتقد أن أنا يعني اتجربت قبل كده في حكاية الشعر وأثبتت بعض الكفاءة وحيث تكتشف بذلك كويس. فبعد ده كله العمل ده يقعد 11 سنة ما لا يرى النور. فدي يعني كلها الحقيقة عوامل تصدني بالإحباط تجاه وهي اللي تخليني ارد على التساؤل اللي سألوه الاعلاميين لمدة 30 سنة بيسألوا الشعراء اين انتم من المسرح الغنائي، كأنه الشعراء هم اللي مقصرين. بس الحقيقة بعد التجربة المريرة بتاعتي في يمامة بيضاء انا فهمت ليه الشعراء الكبار من قبلنا عزفوا عن كتابة المسرح الغنائي، وليه واحد زي بيقول انا مش ناوي تاني اكتب. الشاعر الكبير الاستاذ جمال بخيت، هذه المعادلة التي تتكون من مجموعة عناصر: مصر القديمة، الصعيد، ثورة 23 يوليو، القومية العربية. هذه العناصر جميعا اجتمعت في جمال بخيت واخرجت لنا للمرة الثالثة يعني ارجع واقولها شعر بين الروحي والسياسي والشعبي والعاطفي. الكلمات اللي تحب انك تنهي بها هذا اللقاء مع السادة المستمعين وتكون اضافة جديدة للصحيفة الغنائية. هقول شباك النبي او جزء من، لانها قصيدة طويلة، فهقول شباك النبي على باب الله ولا فيش اجنبي على باب الله يا صدي يا صدي على باب الله هودي وقربي شربات تشربي ونلم الشامي على المغربي على باب الله. جمال بخير. على باب العيد الهوى طاحن ضغط الحرمان قلت تغدي، على باب العيد الهوى طاحن ضغط الحرمان قلت تغدي، قلت الغربة احرم على البيت الدنيا قالت تبكي ولا بكي تخيلي تخيلي ليه مش صعب ده انا محتاجة ليه صعب مستمعين الأعزاء، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد وصحيفة جديدة. نشكركم ونشكر أيضا مهندس الصوت كريم قمحاوي. كنتم مع صحيفة الحالة الغنائية، رفع البصمات محمد فؤاد ومنال العارف.